عن ربنا ده عشان تنطلقوا لربنا. كل صوره كل صوره من الصور يا جماعه بتديك قيد من قيود حياتنا اللي الشيطان عقدها علينا بتتكسر. سوره الرحمن, سوره الرحمن دي بتفكرك ربنا عمل لك ايه, ربنا عمل لك ايه, ربنا اداك ايه. طب يعني بتكسر قيد قيد ايه, قيد الجحود للنعم. لا لا, ده سوره الرحمن دي لسه هنتكلم عنها الوقت ان شاء الله واحنا في الدرس اللي هو مقدمه قاطره السلسله, بدايه السلسله, التعريف المبدئي بالجزء اللي احنا ان شاء الله هنفضل شهرين باذن الله نتعامل معاه واحنا ماشيين في الطريق. انا عايز اعرفكم الاول, انا عايز يا جماعه الاول ننبهر بالقران, انا عايز نفهم السلسله اللي احنا داخلينها دي خطورتها لينا ايه. سلسله فك قيودك بقى, حرر نفسك بقى. رب اني نظرت لك ما في بطني محررة, حر يا رب, مش عبد الشهوة ولا المركز ولا الكرسي يا رب. امتى لغايه امتى هنفضل مستعبدين؟ لحد امتى؟ ده عبد الفلوس وده عبد البنت ودي عبد الولد وده عبد المركز وده عبد الكرسي وده عبد المنصب وده عبد الشهاده. امتى هنتحرر يا جماعه؟ امتى هنعمل اخطر ثوره تحرير في حياتنا؟ امتى هنخوض معركه التحرير وفك القيود عشان ننطلق الى الله سبحانه وتعالى؟ كل صوره من اول ما سوره قاف اثرت في عندك القضيه وحسستك بخطوره الموضوع جدا, ان كشفنا عنك غطائك هيتكشف, اكشفه من الوقت, فك القيود من الوقت. افكها ازاي؟ تيجي كل صوره تكسر قيد من هذه القيود اللي منعاك عن ربنا. سوره القمر بتكلم مين؟ سوره القمر بتكلم الانسان اللي بيحسبها 1 زائد 1 يساوي 2, الانسان الدنيوي, الانسان اللي هاخد ايه وهدي ايه. بس انت عايز تعرف هتاخد ايه, عايز تعرف المعصيه بس. سوره قاف سوره القمر بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه, بتتكلم عن اللي هلكوا بسبب معصيهم, بتتكلم عن الدنيا ده انت هتخسر فيها ايه لو بعدت عن ربنا. مش انت بتاع دنيا, مش انت حساباتك دنيويه, انا هكلمك بالحسابات الدنيويه في سوره القمر, انا هكلمكم بالدنيا. مش انتوا بتوع دنيا, هكلمكم بالدنيا وشوفوا انتوا خسرانين الدنيا قد ايه. بعد كده تيجي سوره الحديد, نهايه القاطره بقى, نهايه السلسله الرهيبه دي. سوره الحديد المفروض خلاص هم الرزق, الاعتبار الاجتماعي, الجحود الماديه الدنيويه, كل ده اتكسر, كل ده اتكسر. الاستهتار والانسان اللي مش عارف انه بيلعب بالنار, كل ده اتكسر. تيجي سوره الحديد اخر حاجه بقى اللي هي بتقول لك قوم بقى انطلق بقى. مستني ايه؟ مستني عشان تنطلق؟ مستني ان الدنيا تروح وترجع تندم على الدنيا اللي راحت عليك وانت ما عملتش فيها حاجه لدينك؟ مستني ان الدنيا تخلص وانت ما وصلتش بقلبك لربنا؟ مستنيه ايه؟ مستنيه انك انت تشوف الدين انتصر واعز بكره وكل النساء اتحجبت وكل الشباب التزموا واهل الباطل اتكنسوا من المجتمع؟ مستنيك تشوفيهم وتندمي ان ما كانش ليكي دور في رفع رايه الاسلام؟ مستنيه ايه؟ مستنيه ان الاخره تيجي وتشوف السابقات من الملتزمات على منابر من نور بيطلعوا فوق في الجنه وانت واقفه غلبانه بسبب معصيكي وندمانه يا ريتني اشتغلت للدين؟ مستني ايه؟ مستني انك تشوف ثواب الاعمال الصالحه وثواب الصفقات مع الملك والناس بتحصدها يوم القيامه وانت ضيعت كل ده؟ سورة الحديد بتيجي تقول ألم يأني, ما أنش بقى, ما أنش بقى أن الأخطية كلها تتكشف. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع, ما أنش بقى أن الأخطية كلها كشفت بعد الرحلة دي كلها, ما أنش بقى أنك أنت ما عدتش تشيل هم الرزق, ما أنش بقى أنك أنت ما عدتش تبص الوضع وشكلي ومركزي, ما أنش بقى أنك ما عدتش تبقى عبد للكرسي ولا للشهوة, ما أنش بقى أنك أنت تتخلص من ماديتك وتتخلص من الحسابات الدنيوية وتحسبها بحساب تاني, ما أنش بقى أنك تطلع فوق وأنك تفهم وان احنا نفهم كلنا يا جماعه, ما قالش بقى ان احنا نبطل ناخدها انها لعبه ونبطل نستهتر في اخطر وضع في مصيرنا بيتوقف عليه مصيرنا كله. ألم يأني ما بين فكشفنا عنك غطائك, التهديد الرهيب, التهديد الرهيب انك تكشفه من الوقت عشان تشوف صح قبل ما ينكشف عنك وتندم لغايه الرحله نهايتها ما نوصل. ألم يأني بعد كل ده لسه ما جاش الوقت؟ بعد كل ده انت لسه مستني ايه بقى؟ وانت لسه مستنيه ايه؟ رحله جميله قوي باذن الله, باذن الملك ان شاء الله ربنا ييسر لنا ونقطعها مع بعض ونستفيد فيها وتبقى فاتحه على قلوبنا كلنا وفاتحه على علاقتنا بالله وعلاقتنا بالقران. يا جماعه انا دلوقتي مش بتكلم على فلانتان فيروس ولا فلانتان انت فيروس ولا بتكلم على دروس وعظيه, انا بتكلم على معاني المفروض انك عمرك ما تنساها طول عمرك. الكلام اللي احنا نقوله في كل صوره لو انت قمت بعدها قريت الصوره وعشت معاها عمرك ما تنسى الكلام ده طول عمرك. اي درس يا جماعه مهما كان رائع هيتنسى بعد شهر, بعد سنه, بعد 10 سنين, الا دروس التفسير والا الكلام في كتاب الله وسنه رسول الله ما بيتنساش, بيفضل لالاف السنين الناس تنتفع بيه لانه خلد بخلود القرآن وبخلود كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنبدأ السلسلة دي إن شاء الله. ولكن قبل النظرة الإجمالية أنا عايز أقول لكم هدف السلسلة إيه؟ أنا هدفي إيه؟ أنا جاي ليه؟